الله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا في كتاب الكافي لابن قدامة رحمه الله في باب ما يحرم من النكاح. المحرمات في النكاح 10 أنواع، أحدها المحرمات بالنسب، وهن 7 ذكرهن الله سبحانه وتعالى بقوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. الأصل في كتاب المحرمات هي الآية التي في سورة النساء، فقسمها العلماء إلى 10 أقسام. أول قسم منها هو المحرمات بسبب النسب، وذكر الله عز وجل فيهم 7. أولها الأمهات، فكل امرأة انتسبت إليها بولادة وهي الأم، والجدات من جهة الأم وجهة الأب وإن علوا. كل أم للإنسان محرمة عليه، أمه وأم أمه وأم أم أمه، كل الجدات من جهة الأم ومن جهة الأب. تاني نوع البنات، كل من انتسبت إليك بولادة وهي ابنة الصلب وأولادها. ابنة الصلب بخلاف ابنة الرضاع، ابنة الصلب وأولادها، البنت وبنت البنت وبنت بنت البنت، كل الحفيدات من جهة البنات، وأولاد البنين وإن نزلت درجتهن، كذلك الابن بنت الابن، وكذلك كل البنات التي تدلي إليك هي محرمة. والأخت كذلك من الجهات الثلاثة، اللي هي الأخت الشقيقة والأخت الأب والأخت الأم، الثلاثة دول برضو من الأخوات التي ذكر الله عز وجل في القرآن. العمات ده الرابع، كل من أدلت بالعمومة من أخوات الأب وأخوات الأجداد وإن علوا من جهة الأب والأم. هنا العمات يعني أخت الأب، أخت الجد، سواء أبو الأب أو أبو الأم، أخته. كل عمة محرمة على الإنسان، كل عمة، سواء عمة الفروع أو عمة الأصول. أصول يعني عمة الأب وعمة الأم، هي عمة. وكذلك الخالات، كل من أدلت بالخؤولة من أخوات الأم وأخوات الجدات وإن علوني من جهة الأب ومن جهة الأب الأم. يبقى عمتك محرمة عليك، عمة أبوك محرمة عليك، عمة جدك محرمة عليك، خالك، خالتك، خالة أبوك، خالة جدك، كل الخؤولة محرمة. النوع السادس بنات الأخ، كل من ينتسب ببنوة الأخ من أولاده وأولاد أولاده الذكور والإناث وإن نزلن. السابع بنات الأخت كذلك، لأن الاسم يطلق على البعيد والقريب، لقوله تعالى: يا بني آدم، نسبنا إلى آدم وهو أبونا، ويا بني إسرائيل، نسب إلى إسرائيل ويعقوب. وقال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، يعني إسماعيل عليه السلام. فالشرع جاء بأنه ينسب البنوة وإن كان من الأب البعيد. ولا فرق بين النسب الحاصل بنكاح أو ملك يمين أو وطء شبهة أو حرام، فتحرم عليه ابنته من الزنا لدخولها في عموم اللفظ، ولأنها مخلوقة من مائه فحرمت، كتحريم الزانية على ولدها. هنا النكاح ووطء الشبهة فيها إجماع على أنه يحرم. وطء الحرام في خلاف بين العلماء، يحرم على المذهب وهو قول الإمام أبو حنيفة، ورجح شيخ الإسلام تيمية أنه لا يحرم، وقول ابن عباس ومالك والشافعي وابن المنذر اللي هو الوطئ المحرم. إنما الإجماع ورد في النكاح ووطئ الشبهة، أن هي تبقى بنت واحد وطأ زوجته شبهة بعقد في شبهة مثلا أو فاسد، ففي الحالة دي تبقى بنته. طب وطأ حرام زي الزنا، هل دي بنته ولا لا؟ في خلاف بين العلماء فيها. الجمهور على أنه لا يحرم، والحنابلة هنا قالوا وطئ يحرم كتحريم النكاح ماشي. وتحرم المنفية باللعان لأنها ربيبته والاحتمال أنها ابنته. المنفية باللعان، منفية باللعان يعني لاعن زوجته، شك فيها فلاعن ونفل إيه نسبه منها، تحرم عليه. ليه؟ لأن في احتمال شبهة، ممكن تبقى بنته، ممكن تبقى بنته غلطان، وممكن تبقى ربيبته، ربيبته يعني بنت زوجه، بنت زوجته. آه طيب، النوع الثاني من المحرمات المحرمات بالرضاع، وهن مثل المحرمات بالنسب السبعة، لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، نص على الاثنين دول. وقصنا عليه سائر المحرمات بالنسب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أمه من الرضاع وولدها، أخواته من الرضاع وأمها جدته من الرضاع، وزكها أبوه من الرضاع، وأخ زكها عمه من الرضاع. حديث أفلح ابن أبي قعيس لما دخل على عائشة رضي الله عنها فتحجبت منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو عمك من الرضاع، أخو أبوها من الرضاع. النوع الثالث المحرمات بالمصاهرة، مصاهرة يعني بالزواج، ودي أربع أنواع. أول نوع أمهات النساء، قال تعالى وأمهات نسائكم حماته، فمتى عقد النكاح على امرأة حرم عليه جميع أمهاتها من النسب والرضاع، يعني أمها وإيه تاني وأم أمها وأم أبوها، لأن أم أبوها تعتبر أمها جدتها صح ماشي، وإن علوا على ما ذكر. ده المذهب وده قول الأئمة الأربعة. وفي قول آخر أن أمهات النساء كالربائب لا يحرمنا إلا بالدخول ماشي، ولكن الأئمة الأربعة على أن بمجرد العقد، لقول تعالى وأمهات نسائكم، وهي المرأة بتبقى امرأته من أول العقد ماشي. يعني هو لو عقد على امرأة وبعدين مات ترثه وهو يرثها لو ماتت، وسواء دخل بالمرأة ولم يدخل، لعموم اللفظ فيهن. ولما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل نكح امرأة دخل بها أو لم يدخل فلا يحل له نكاح أمها، رواه ابن ماجه وضعيف، ولكن عموم الآية ده دليل. النوع الثاني من النوع الثالث، يعني قلنا الثالث اللي هو المصاهرة أربع أنواع، النوع الأول أمهات النساء، النوع الثاني الربائب بنت زوجته، هن بنات النساء سواء نسب أو رضاع، ولا تحرم ربيبته إلا أن يدخل بأمها، فإن فارق أمها قبل أن يدخل بها حلت له ابنتها، قال تعالى وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، خلاص. وكلمة في حجوركم على الغالب، وإن ماتت قبل دخوله بها لم تحرم ابنتها. للآية طبعا سواء كانت في حجر أم لا على المذهب يعني. قال داود الظاهري أن هي الآية هنا في حجوركم، لازم تكون في حجره، حجره يعني في كان في بيته يعني عايشة معاه. ونقل الإجماع ابن المنذر على أن هذا خلاف مذاهب الأمصار، والأمصار، علماء الأمصار على خلاف هذا القول، يعني إهمال كلمة حجوركم هنا على الغالب، لأن الغالب بتكون في حجوركم. فربائبكم اللاتي في حجوركم، ده مش وصف للربائب، مش شرط في الإيه؟ في الحل. وعنه تحرم، المذهب الأول إن ماتت قبل دخوله بها لم تحرم ابنتها للآية، ده المذهب، واختاره ابن قدامة وحكاه ابن المنذر إجماعا. في رواية تانية أنه تحرم حتى لو ما دخلش بها، لو ماتت قبل الدخول. ده اختيار أبو بكر غلام الخلال، وبه قال زيد بن ثابت، وابن المنذر نقل الإجماع. بس في هنا حاجة غريبة، أن زيد بن ثابت يقول كلام وبعدين ابن المنذر يقوم جانا الإجماع، خصوصا أن في اختيارات أو قول اختاره أبو بكر غلام الخلال. فالعلماء في المسائل ديت، أن المسائل التي انتشرت في الصحابة أقوال ثم بعد ذلك نقل فيها الإجماع، طبعا نقل الإجماع أعلم بفقه الصحابة، يعني ابن المنذر نقل أصلا كلام زيد بن ثابت في كتابه الأوسط وفي كتاب الإشراف ونقل أقواله، ده معنى كده أنه عارفها. ما نقل الإجماع ليه بقى؟ لأن انعقد الإجماع بعد هذا القول في مسائل كثيرة الصحابة اختلفوا فيها، ثم بعد موتهم انعقد الإجماع على قول من الأقوال. فالعلماء اختلفوا في النقطة دي، هل ينقل إجماع أم نكتفي بحكاية خلاف الصحابة؟ هنقول والله لو كان المسألة فيها إجماع فعلا ومذاهب الصحابة لم تنتشر، ففي الحالة دي يكون فيها إجماع. زي مثلا الوضوء من ماء البحر كان فيها خلاف، بعض الصحابة زي ابن عمر وابن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص، كانوا بيقولون أن ماء البحر لا يتوضأ منه، مع أن نص الحديث إيه؟ خلاف ذلك، ولكن انعقد الإجماع بعد ذلك على خلاف ذلك، فتلاقي العلماء بينقلوا فيها الإجماع. فما ينفعش واحد بقى يجي ناقل مذهب ابن عمر ويقول لك أصله فيه خلافه، إن خلاص الإجماع إيه؟ اتنقل. هنا برضو نفس الكلام، الرواية التانية ديت إن الإجماع كما نقل ابن المنذر يعني على أنه تحرم، على أنها لا تحرم عليه قبل الدخول. وإن خلا بها يعني بمين؟ بأمها، ثم طلقها ولم يطأها. هنا بقى الآية بتقول إيه؟ فإن لم تكونوا دخلتم بهن، نص في الدخول صح؟ الحنابلة بيقيسوا الخلوة بالدخول صح؟ طب هنا بقى في الدخول ما فيهاش كلام. طب إن خلا بها ثم طلقها ولم يطأها، هل نمشي على المذهب وعلى ظاهر نص الآية؟ هنا بيقول عنه تحرم ابنتها لذلك، تحرم ليه؟ لأنه على المذهب نفس كأنه كالدخول. وقال قاضي هذا محمول على أنه حصل نظر لشهوة أو مباشرة، فيخرج كلامه على إحدى الروايتين، فأما ما عدم ذلك فلا تحرم لأن الدخول كناية عن الجماع ولم يوجد. وده الراجح أصلا في مسألة الخلوة، ليس بمجرد الخلوة يثبت المهر، إنما بادعاء الوطن، لأن أصلا الفعل كان بادعاء الوطن. لما عمر بن الخطاب حكم على النساء، كان قبل عمر بن الخطاب الخلوة لا تثبت مهرا، يعني الواحد كتب كتابه وخلى بامرأته ولم يطأها ثم طلقها، تاخد نص المهر، طلقها قبل الدخول، ويعتبر الدخول هو الوطء فقط. فأما في عهد عمر، حصل في أقضيات عمر إن المرأة ادعت الوطء، فعمر بن الخطاب قال إيه؟ من أرخى سترا فقد وجب المهر، بمجرد إرخاء الستر. وهنا ده لو ادعت وط، هي لو ادعت وط وأرخص واعترف أن أرخى الستر هنثبت الدخول، إلا ببينة أخرى هو يثبتها. والنسب والرضاع في هذا سواء. الثالثة، الثالثة من الثالثة صح؟ احنا قلنا الأولى في المصاهرة ايه؟ امهات نسائكم، وبعدين الثانيه ربائبكم، الثالثه وحلائل ابنائكم، على ترتيب الايات. حلائل الابناء اللي هي زوجات الحليله، اللي هي الزوجه زوجه الابن، حليله ابنائكم يعني زوجه الابن، وهنا زوجات ابنائي، وابنائي ابنائه وبناته، وان سفلوا من نسب او رضع. قال تعالى وحلائل ابنائكم الذين من أصلابكم، ويحرمنا بمجرد العقد لعموم الآية فيهن. هنا الذين من أصلابكم يعني ابن الابن الذي أنجبه، مش ابن ابنه من الرضاع، مش زوجة ابنه من الرضاع. خلاص. لا، زوجات أبنائه وأبناء أبنائه وينسفلوا من نسب أو رضاع. لا، الراجح أنها من النسب فقط، لأن كلمة من أصلابكم تنفي الرضاع، القياس مش هيجي عليها. الرابعة زوجات الأب، القريب والبعيد. زوجة الأب القريب والبعيد من قبل الأب والأم. قريب يعني زوجة أبوه، بعيد يعني زوجة جده. يحرمنا لقول الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف وسواء دخل بهن أو لم يدخل بهن، لعموم الآية. بالنسب والرضاع، نكاح آبائكم من النساء من النسب والرضاع، الأب سواء أبوه من. ليه؟ عشان كلمة أصلابكم. عموم كلمة أصلابكم مفهومه ينفي من دون الأصلاب، وسواء دخل بهن أو لم يدخل بهن. طيب، كل من ذكرنا من المحرمات من النسب والرضاع تحرم ابنتها وإن نزلت درجتها، إلا بنات العمات والخالات. هو بقى بيجيب قواعد. خلاص، كل اللي فات كله من الستات اللي فاتت كلهم اللي بيحرمهم، وبناتها كمان إيه يحرم، إلا العمات والخالات، بناتهم هما اللي إيه الحلال. فإنهن محللات لقوله تعالى: وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، وكذلك بنات من نكحهن الآباء والأبناء. بنات من نكحهن الآباء، من نكحهن الآباء والأبناء، ماشي. فإنهن محللات، فيجوز للرجل نكاح ربيبة أبيه وابنه. أبوه متجوز واحدة، والواحدة دي كانت متجوزة قبل كده وعندها بنت، وأبوه هو عايز يتجوز بنت مرات أبوه، ينفع؟ ينفع. وكذلك ربيبة ابنه، ماشي، يجوز. ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين، لأنه إذا حرم النكاح لكونه طريقا إلى الوطأ فتحريم الوطأ أولى. طبعا ده معلوم، إن ما دام ربنا حرمها يحرمها على ملك اليمين. ملك يمين يعني لو اشتراها، هي أمه واشتراها. حرم وطأها بملك اليمين، لأنه إذا حرم النكاح لكونه طريقا للوطف تحريم الوطء أولى. وكل ما من حرمها النكاح من أمهات النساء وبناتهن وحلائل الآباء والأبناء حرمها الوطء في ملك اليمين والشبهة والزنا لذلك. ولأن الوطء آكد في التحريم من العقد، ولذلك تحرم به الربيبة، ولأنه سبب للبعضية أشبه الوطء في النكاح. هنا بيقول لو الوطء هنا اللي هو في ملك اليمين أقوى من عقد النكاح، بدليل إن هو لو اشترى زوجته ينفسخ العقد، صح؟ واحد عبد وبعدين متجوز أمة، فراح قال له إيه سيده: اشتري العبيد اللي انت عايزه ليك. فراح اشترى إيه زوجته. العلماء ها من سيد تاني، زوجته دي زي من سيد تاني، فاشتراها زوجته، بقت زوجته ايه ملكه، فينفسخ عقد النكاح وتبقى ايه أمة. لكن هي يعني اشتراها، ما هو السيد اداله فلوس يشتري لنفسه. ماشي، أو واحد حر ومتزوج أمة خلاص، وبعد الأمة ده ما اتجوزها بقى معاه فلوس وربنا كرمه راح اشتراها من إيه سيدها، هتفضل مراته؟ لا، عقد النكاح أضعف من عقد اليمين. عقد فهنا بيقول هنا وطئ اليمين هنقيسه على النكاح في الآية اللي فاتت، وتحرم ولأنه سبب للبعضية، أشبه الوطئ في النكاح البعضية اللي هو الوطئ يعني بيسبب النسب، ولا فرق بين الوطئ في القبل والدبر لأن كل واحد منهما وطئ في فرج يجب الحد بجنسه فاستوي في التحريم به. هنا بيقولك بقى فرضنا واحد لواط وطأ بس مش في القبل، وطأ في الدبر، الراجح أنه لا يحرم، فاستوي في التحريم به. وإن وطئ صغيرة لا توطأ مثلها أو ميتة ففيه وجهان، أحدهما ينشر الحرمة لأنه معنى ينشر الحرمة المؤبدة فأشبه الرضاع، والثاني لا ينشرها لأنه ليس بسبب للبعضية أشبه النظر، وده المذهب الثاني ده وقول أبي حنيفة والشافعي. هنا بقى واحد وطأ واحدة ميتة، هل تحرم عليه؟ هو هنا المذهب على إن الزنا يحرم، يعني لو واحد زنى بامرأة يحرم عليها أمها وبنتها وعمتها وخالتها، واخد بالك أن يجمع بينهم، يعني خلاص بقت محرمة من المحرمات، والراجح أنه هو إيه لا يحرم. فهنا بيقول زنى بامرأة ميتة تحرم برضو، هنا طبعا إيه هو عنده في المذهب يحرم، بس على الأصل أنه أصلا إذا كان بالحية لا يحرم فإيه ميتة يحرم. طبعا ديت بتبقى إشكالات فقهية كبيرة في الزنا بالذات، لما يحصل زنا بين أحد محارمه والحنابلة بتقول تحرم، يعني لو زنى بحماته بنته زوجته ينفسخ العقد بينه وبينه بينها وبينهم من بعض، انفسخ العقد بينهم لأنه بقت بنت إيه بنت مراته. لو إحنا عملنا الزنا كالوطء الحلال كأنه تزوج حماته، فمراته بقت إيه بنت مراته ربيبته، تحرم عليه. وكذلك وهكذا، يعني لو زنى بامرأة تحرم عليه أمها حرمة مؤبدة، ما ينفعش يتجوز أمها أبدا، وده عند في المذهب وبعده. والراجح إن هو إيه ما لا تحرم. وفي القبلة واللمس لشهوة والنظر في الفرج لشهوة روايتان إحداهما تحرم. هنا بقى خلص الوطء، دخل في مسألة تانية بقى، القبلة تحرم، النظر لشهوة أو اللمس يحرم، النظر إلى الفرج لشهوة يحرم، فيها روايتان إحداهما تحرم لأنها مباشرة لا تباح إلا بملك فتعلق بها تحريم المصاهرة كالوطء. طبعا دي حاجة صعبة، يعني لمس لشهوة أو نظر إلى الفرج بشهوة، يقول لك خلاص هي تحرم عليك أمها، تحرم عليك أختها، تحرم عليك بنتها، تعتبرها زوجتك وتقيس المحرمات عليها خلاص. ده قول عمر بن الخطاب وابن عمر ماشي، بس المذهب والجمهور على التانية إنه لا تحرم. قال تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، يبقى العبرة بالإيه بالدخول، يريد بالدخول الوطء، يبقى صرف ما هو قبل الوطء. وإن تلوط بغلام فاختار أبو الخطاب أن حكمه في تحريم المصاهرة حكم المباشرة فيما دون الفرج لكونه وطئا في غير محله، وقال غيره من أصحابنا حكمه حكم الزنا فيحرم على الواطئ أم الغلام بقت حماته. يعني فرضنا وطأ لواط في امرأة، المذهب قالها قبل كده أنه يعتبرها زنا ويعتبر الزنا ده محرم. هنا بقى لط في غلام، أبو الخطاب بيقول ما فيهاش إيه، ما فيهاش تحريم، مش تحريم يعني مش حرام، لا ما فيهاش تحريم للإيه للنسب يعني. وقال غيره من أصحابنا ده المذهب بقى، ودي من مفردات المذهب، يحرم على الواطئ أم الغلام وابنته، ويحرم على الغلام أم الواطئ وابنته، لأنه وطء في فرج آدمي أشبه الزنا بالمرأة. وإن وطأ أم امرأته أو ابنتها انفسخ العقد. واحد زنى بأم امراته أو بنت امراته انفسخ العقد، لأنه طرأ عليها ما يحرمها أشبه الرضاع. وبرضو في كلام في المذهب السحاق ينشر الحرمة ولا لا، والراجح أنه لا ينشر الحرمة. النوع الرابع، النوع الأولاني النسب، النوع الثاني المصاهرة، النوع الثالث الرضاع، النوع الثالث المصاهرة، النوع الرابع الجمع، تحريم الجمع. وهو ضربان: جمع حرم لأجل النسب بين المرأتين، وهو ثابت في أربع، بين يعني إيه يحرم الجمع بين أربع شخصيات: المرأة وأختها، خلاص، لقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين سواء كانتا من أبوين أو من أحدهما أو من نسب أو رضاع. ولعموم الآية في الجمع، هذا قول أهل السنة إلا الخوارج. خوارج قالوا يجوز الجمع بين أختين، ده نص الآية، ماشي، طبعا ده خلاف الإجماع. والرافضة برضو، مش مشكلة الرافضة، الرافضة ما عندهمش مشاكل. طبعا أي أساس حاجة مش عارف وجهتهم ايه. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان في احيانا بعض الناس يتوسع في الاخذ من المذاهب الفقهية، حتى مذهب الإباضية والخوارج والرافضة الاثنى عشرية، ويبقى كلامهم لا يمس القرآن ولا السنة، هم اصلا مش من اهل السنة. بس الرافض ما فيش مشاكل، عندهم الجواز، عندهم جواز المتعة، اي حد جواز اي حد، والمفاخذة، اي حاجة عندهم ماشي شغالة. إنما الغريب في الخوارج، إنما يكون مذهب الخوارج، الخوارج عندهم بيكفرهم بفعل الكبير، ماشي، يعني لو واحد زنى عندهم ده بقى خارج من الملة، لازم يخش في الملة أخرى، لأن الخوارج بيكفروا بالإيه، بالكبائر. ها؟ زي بتوع عمان كده. والثاني بين الأم وبنتها، ماشي، لأن تحريم الجمع بين الأختين تنبيه على تحريم بين الأم وبنتها، ماشي، واحد يتجوز واحدة ويتجوز بنتها. الثالث الجمع بين المرأة وعمتها، أيوة، بس بالمصاهرة يعني، لا الجمع بينهم بقى، هي محرمة عليه، ومحرمة عليه سواء جمع أو لم يجمع. يعني في الأول فرضنا واحد طلق امرأة، هل يجوز له أن يتزوج أمها؟ لا، ماشي، فمن باب أولى أنه يجمع بينها وبين أمها، واخد بالك؟ يعني في المسألة الأولانية أن حماته محرمة عليه سواء بعد الطلاق ولا بالفرقة، يعني هنا بقى محرم أنه يجمع بين الأم وبنتها، يتجوز واحدة ويتجوز أمها مع بعض. الثالث الجمع بين المرأة وعمتها. الرابع الجمع بين المرأة وخالتها. يبقى في أربعة لا يجوز الجمع بينهم: المرأة واختها وعمتها وخالتها وأمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه. ولأنهما امرأتان، لو كانت إحداهما ذكرا حرمت على الأخ عليه الأخرى، فحرم الجمع بينهما كالأختين. هنا بقى حط القاعدة: لو ان واحده، لو انا عايز اتجوز واحده قريبه مراتي معاها، اعتبر ان مراتي ذكر، واقول لو هي تزوجت ينفع تتجوزه ولا هي محرمه عليه ولا لا، ماشي، فلو كانت من المحرمات اللي فاتت امها اختها عمتها خالتها بنتها، صح، من المحرمات، لا يجوز، اللي هو لانهما امراتان لو كانت إحداهما ذكرا حرمت عليه الأخرى، فحرم الجمع بينهما كالأختين. ولأنها يفضي لقطيعة الرحم المحرم لما بين الزوجات من التغير والتنافر، خلاص. ليه بقى؟ هو بيقول هنا انت بتقطع الارحام، لان غالبا بين الزوجات بيبقى فيه تنافر وكره وبغض. هو قصده ان ده يفضي الى قطيعه الرحم. ليه بقى؟ لما يتجوز واحده وعمتها، هي ديت هتقطع الارحام، يعني مراته هتقطع الرحم بينها وبين عمتها. ليه؟ هيتخانقوا مع بعض. ليه؟ لانه بيقول لك العاده ما بين الزوجات ان يكون في تنافر وبغض، حتى في العرف بيسموها ايه؟ ضرتها، ضرتها يعني ضراها يعني. والقريبة والبعيدة سواء في التحريم، يعني اتجوز امرأة وعمت ابوها ماشي، وخالت ابوها، يعني ايه؟ سواء خالتها مباشرة او لتناول اللفظ لهما، ولان المحرمية ثابتة بينهما في مع البعد، فكذلك تحريم الجمع. فان تزوج اختين في عقد واحد، هنا بقى بيفرع، بيسموه دي فاء التفريع، وخلص من الحكم بقى هيبدا يقعد يفرع عليها كم فصل، شويه هيفرع عليها شويه حلوين. طيب نقرا بقى الفروع. فان تزوج اختين في عقد واحد بطل فيهما، لان احداهما ليست اولى بالبطلان من الاخرى فبطل فيهما، كما لو باع درهما بدرهمين ربا يعني. وان تزوج امراه وابنتها في عقد واحد ففيها وجهان، احدهما يبطل فيهما كالاختين، ده المذهب، والثاني يبطل في الام وحدها لانها تحرم بمجرد العقد على على على ابنتها، والبنت لا تحرم بمجرد العقد، فكانت الام اولى بالبطلان فاختصت به. وان تزوج امراه، والراجح انها زي الاختين كده، وان تزوج امراه ثم تزوج عليها من يحرم الجمع بينهما لم يصح نكاح الثانيه وحدها لانها اختصت بالجمع. واضح الكلام ده؟ لو في عقد واحد معزون، المأزون بيقول للراجل ابو البنتين، يقول له زوجتك ابنتي فلانه وفلانه، والتاني بقى يقول الزوج يقول قبلت زواجهما الاثنين فلانه وفلانه، ده معنى كده في عقد واحد. انما لو قال له قل ورايا زوجتك ابنتي فلانه، قل قبلت، يقول قبلت، وبعدين قال له زوجتك ابنتي الثانيه قبلت، يبقى كده مين الاولانيه اللي اتنطق اسمها الاول؟ طيب ان تزوج امراه ثم طلقها لم تحل له اختها ولا عمتها ولا خالتها حتى تنقضي عدتها، رجعيه كانت او بائنا، طلق المراه عايز يتجوز اختها فلا تحل له حتى تنقضي عدتها، سواء رجعيه سواء او بائنا، رجعيه يعني ممكن يرجعها او بائنا ماشي. لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين، لا أصل له، ولأنها محبوسة عن النكاح لحقه فأشبهت الرجعية. محبوسة عن النكاح لحقه يعني المرأة البائن ديت ما ينفعش تتجوز واحد تاني لحقه بسببه يعني. فكذبته ولأنها معبوس عنها فأشبهت الرجعية، ولو قال أخبرتني بانقضاء عدتي فكذبته لم يقبل قوله. هو راح اتجوزها، قالوا هي ادعت، قالت لا ده هو جوزها في الايه؟ في العدة. فهو قال ده هي قالت لي ان هي انتهت العدة وهي كذبته، لم يقبل قوله، مش لان يعرف من جهتها هي، وهي قالت لا ده هو كذاب، لم يقبل قبله في إسقاط نفقتها وسكناها، ويقبل في سقوط رجعتها، يعني خلاص ما دام ما انقضتش العدة يبقى ايه؟ لا يقبل في سقوط رجعتها، لأنه يقر بسقوطه حقها، سقوط حقها. يعني لو قال انا عايز ارجعها نقول له لا، اذا كان انت ادعيت ان العدة انقضت خلاص، ونصدقها في حقها. وفي جواز نكاح أختها لأنه حق لله وهو مقلد فيه، مقلد فيه يعني هو قلدها ماشي، وهي أنكرت، قلدها في انقضاء العدة، هو مش مجتهد، هو مقلد. مقلد يعني إيه؟ يعني هو مستني لسه العدة لما تخلص عشان خاطر يتجوز أختها. ولو أسلم زوج المجوسية أو الوثنية لم يحل له نكاح أختها حتى تنقضي عدتها. واحد متجوز واحدة مجوسية، أسلم دي يعني إيه؟ ينفسخ العقد، صح؟ طيب لما ينفسخ العقد بينهم ليه ان هو يتجوز اختها المسلمه؟ يجوز بعد انقضاء العده لانها ممكن تسلم في العده، صح؟ لو اسلمت في العده ترجع له بدون عقد. وان اسلمت زوجته دونه فنكح اختها ثم اسلم في عده الاولى اختار منهما واحده. هنا اسلمت زوجته انفسخ العقد ماشي، فنكح اختها المجوسيه ماشي، ثم اسلم، هما الاثنين اسلموا في عده الاولى، هيحصل بقى هيختار منهم منها واحده، منهما واحده كما لو تزوجهما معا. وان اسلم بعد عده الاولى بانت منه والثانيه زوجته. واضح الكلام ده؟ ماشي. ان ملك اختين، هنا بقى انتقل على ملك اليمين، ملك اليمين ياخذ حكم النكاح برضه ماشي. وان ملك اختين جاز جاز ان هو يملك اختين يجوز، انما يطأ واحده تحرم عليه الاخرى، مفهوم؟ طيب، لان الملك لا يختص، مقصوده الاستمتاع، ولذلك جاز ان يملك من لا تحل له كالمجوسيه واخته من الرضاع، وله وط احدهما ايتهما شاء، لان الاخرى لم تصل فراشا فلم يكن جامعا بينهما في الفراش، فاذا وطئها حرمت اختها حتى تحرم الموطوءه باخراج عن ملكها او تزويج، ويعلم انها ليست حاملا لئلا يكون جامعا بينهما في الفراش، او جامعا ماءها في رحم اختين، فان عزلها عن فراشه واستبرأ لم تحل له اختها، لانه لا يؤمن عوده اليها فيكون جميعا بينهما، وان رهنها او ظهر منها لم تحل اختها، لانه متى شاء فك الرهن وكفر فاحلها. يبقى ما ينفعش تحل ليه الا في حالتين، يخرجها عن ملكه او يزوجها، لان في الحالتين دولت كده يحرم عليه وطئها، وكذلك ان كتبها، لانه بسبيل من حلها بما لا يقف على غيرها فاشبه ما لو رهنها. روي عن أحمد أنه لا يحرم الجمع بين الأمتين في الوطء، وإنما يكره قول تعالى أو ما ملكت أيمانكم. والمذهب الأول لأنه إذا حرم الجمع في النكاح لكونه طريقا للوطء ففي الوطء أولى، ده المذهب طبعا. وإن تزوج امرأة ثم ملك أختها جاز، ولا تحل له الأمة لأن أختها على فراشه، فإن وطئها لم تحل له الزوجة حتى يستبرئ الأمة. ده هنا هو متجوز واحدة والتانية واختها أمة عنده ماشي، ويحتمل أن تحرم حتى تخرج الأمة عن ملكه أو يزوجها لأنها صارت فراشا. وإن وطأ أمته ثم تزوج أختها، فقال القاضي ظاهر كلام أحمد أن النكاح لا يصح، لأن النكاح سبب تصير به فراشا، فلم يجوز أن يرد على فراش الأخت كالوضع. ده المذهب، وده من المفردات المذهب. هو بيطأ امرأة أمة وبعدين تزوج أختها، ينفع؟ هيقول هنا مين السابق في الوطء؟ الأمة، يبقى يقول لك النكاح باطل. ده المذهب وده من المفردات. قال أبو الخطاب ظاهر كلام أحمد أنه يصح، لأن النكاح سبب يستباح به الوطء، فجاز أن يرد على وطء الأخت كالشراء ولا تحل، وده الراجح أنه هو النكاح تحرم عليه الأمة الأخرى ماشي، أن يرد على وطء الأخت كالشراء ولا تحل المنكوحة حتى يحرم الأمة بإخراج عن ملكه أو تزويج لما ذكرنا في التي قبلها، وده الراجح. وإن باع الموطوءة أو زوجها ثم تزوج أختها ثم عادت الموطوءة إلى ملكه لم تحل له، كما لو اشتراها ابتداء، ولا تحرم الزوجة لأن النكاح أقوى، وعنه ما يدل على تحريمها أيضا حتى تخرج الأمة عن ملكه، لأن هذه فراش والمنكوحة فراش، فلا يحل وطء واحدة منهما كما لو كانت أمتين. ولو كانت له أمة يطأها فزوجها أو باعها ثم تسرى بأختها فعادت الأولى إليه لم يبح له واحدة منهما حتى تحرم الأخرى، لأن الأولى عادت إلى الفراش فاجتمعتا فيه فلم يباح لها واحدة منها قبل إخراج الأخرى عن الفراش. الإخراج عن الفراش بالبيع، إخراج عن الملك أو تزويج. فإن ملك أختين فوطأهما فقد أتى محرما ولا حد عليه، لأنه وطئ مملكته فأشبه وطئ المظاهر منها، مظاهر من مظاهر منها، امرأة وظاهرها يعني. ولا تحل له واحدة منهما حتى يحرم الأخرى كما يحرم وطء الأولى الثانية. إذا تزوج أختين في عقدين ثم جهل السابقة منهما حرمتا جميعا، لأن المحللة اشتبهت بالمحرمة فحرمتا جميعا كما لو اشتبهت بأجنبية، وعليه فراق كل واحدة منهما بطلقة لتحل لغيره ويزول حبسه عنها، وإلا أن يريد إمساك إحداهما فيطلق الأخرى ويجدد العقد التي يمسكها. فإن طلقهما جميعا قبل الدخول فعليه نصف المهر لأحدهما، لأن نكاحها صحيح ولا يعلم أيتهما هي فيقرع بينهما فيه، لأنها سواء فيقرع بينهما كما لو أراد السفر بإحدى زوجتين، فمن خرجت لها القرعة فلها نصف صداقها. قال أبو بكر يتوجه أن لا يلزمه لها صداق لأنه مجبر على طلاقهما، فلم يلزمه صداقهما كما لو فسخت نكاحه برضاع أو غيره. قال وهذا اختياري، بس المذهب الأول لازم يطلق، ولما يطلق واحدة هنقول في واحدة فيهم إيه لها نصف المهر، وإن كان دخل بهما فعليه كمال الصداقين لهما، كل واحدة تأخذ مهر كامل، إلا أن إحداهما لإحداهما المسمى وفي الأخرى روايتان إحداهما لها المسمى أيضا والثاني لها مهر المثل، لأنه واجب بالإصابة لا بالعقد. فإن قلنا يجب مهر المثل أقرعنا بينهما فيه، وإن أراد نكاح إحداهما طلق الأخرى وعقد النكاح للثانية، إلا أنه إن كان لم يدخل بواحدة منهما فله أن يعقد النكاح في الحال، وإن كان دخل بها لم يعقده حتى تنقضي عدتها، لئلا يكون نكاحها نكاحا لإحداهما في عدة أختها، أو نكاحا لمعتدة في وطئه من وطئه لها في غير ملكه. فصل. ولا يحرم الجمع بين ابنتي العم، دي فيها إجماع، ولا ابنتي الخال، خلاص. طب مش تقطع للرحم ليه؟ ده مش رحم، الرحم اللي مقصود في التقطيع هو من يحرم على الإنسان، ده اسم الرحم، خلاص، بدليل انه يجوز ان هو واحد يتجوز واحدة ويتجوز بنت عمه، والشرع لم يلتفت الى تقطيع الأرحام هنا، لقول الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. ولأن إحداهما لو كانت ذكرا حلت له الأخرى فلكن يكره، خلاص. يعني واحد بيسأل يعني بنت عمي أصلها لأنها من الأرحام؟ لا، هي مش من الأرحام، عمتك هي اللي من الأرحام، عمك من الأرحام، بناته مش من الأرحام، إنما من القرابة المستحب وصلها، ماشي؟ لا، بما يتصل شرعا، مش الزيارات ولا الكلام، لا، بوصلها شرعا، ماشي؟ لما روى عيسى ابن طلحة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة على ذي قرابتها مخافة القطيعة، وهذا محمول على الكراهة لما ذكرنا. الأثر ده عندكم ماله؟ في مراسيل أبو داود. صحيح ليه للموقوف عليه مش مرفوع؟ عيسى بن طلحة. يجوز الجمع بين المرأة وربيبتها للآية، وفعله عبد الله بن جعفر عبد الله بن صفوان بن أمية، ويجوز للرجل أن يتزوج ربيبة ابنه وربيبة أبيه وربيبة أمه للآية، ولأنه لا نسب بينهما ولا سبب محرم. الآية اللي هي بتقول إيه؟ وأحل لكم ما وراء ذلكم. الضرب الثاني تحريم الجمع لكثرة العدد. آه، تحريم العدد الجمع لكثرة العدد، فلا يحل للحر أن يجمع بين أكثر من 4 زوجات، طبعا دي فيها إجماع بلا خلاف، إلا ما روي عن القاسم ابن إبراهيم من الزيدية، وطبعا الظاهرية أنه يحل له أن ينكح 9 مثنى وثلاث ورباع، 2 و3 5 و4 9، وهذا خرق للإجماع وترك للسنة. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث، يعني أو ثلاث ورباع، يعني أو رباع، يعني 2 أو 3 أو 4، ده مفهوم لغة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن سلمة ابن سلمة حين أسلم: وتحت 10 نسوة أمسك 4 وفارق سائرهن. وليس للعبد أن يتزوج أكثر من 2، لما روي عن الحكم بن عيان أنه قال: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن العبد لا ينكح إلا 2. وروى الإمام أحمد أن عمر سأل الناس عن ذلك فقال عبد الرحمن بن عوف: لا يتزوج إلا 2، وهذا كان بمحضر من الصحابة فلم ينكر فكان إجماعا، بس في خلافه الإمام مالك 4 والراجح أنه 2 بس. والحكم في من تزوج 5 أو نكح 5 في عدة الرابعة ونحو ذلك من الفروع كالحكم في الجامع بين أختين على ما مضى فيه. ويباح التسري من الإماء بغير حصر، التسري بقى مفتوح، يتسرى إن شاء الله ب500 امرأة، ب1000 امرأة. قال تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ما دية لا تشمل عدد، ولأن القسم بينهن غير واجب فلم يحصر في عدد، يعني النساء فيهم 4 ليه؟ لأن القسم واجب فيعرف يقسم الليالي، إنما لو كان القسم واجب على الإماء هيقسمها إزاي وواحد عنده 1000 أمة. وللعبد أن يتصرى بإذن سيده، نص عليه أحمد، لأن ذلك قول ابن عمر وابن عباس، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة، لأن العبد يملك في النكاح فملك التسري كالحر، وإنما يملك التسري إذا ملكه سيده أذن له في التسري. قال قاضي: يجب أن يكون تسر العبد، يجب أن يكون تسري العبد مبنيا على الروايتين في ثبوت الملك له بتمليك سيده، لأن الوطء لا يباح إلا بنكاح أو ملك، لقول الله تعالى: إلا على أزواجهم أو مملكة أيمانهم. والراجح أنه يجوز له أن يتسرى بإذن سيده. والمكاتب كالقن سواء، القن اللي هو العبد اللي هو ما فيهوش صفة، لأنه عبد ما بقي عليه درهم، فأما من بعضه حر فإن ملك بجزء الحر جارية فملكه تام، وله الوطء بغير إذن سيده، لقول تعالى: أو ما ملكت أيمانهم، ولأن ملكه عليها تام. فأما تزويجه فإنه يلزمه حقوق تتعلق بجميعه، فاعتبر رضا السيد به ليكون راضيا بتعلق الحق بملكه. وإذا تصر العبد بإذن سيده ثم رجع سيده لم يكن لسيده رجوع، نص عليه، لأنه يملك به البضع فلم يملك فسخه كالنكاح. وقال القاضي: يحتمل أنه أراد التزويج وله رجوع في التسري، لأنه رجوع فيما ملكه لعبد فأشبه سائر المال. والراجح أنه يجوز للسيد أن يرجع في التسري، تسري العبد. خلاص. النوع الخامس ده بقى نخليه نقرأه إن شاء الله يعني المرة الجاية. نكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.